أما بعد أيها المسلمون، فإن الله عز وجل بحكمته ينوع الأحوال على عباده فيبتليهم بالسراء كما يبتليهم بالضراء، ويبتليهم بالغنى كما يبتليهم بالفقر. ومن تلكم الأحوال أن يبتليهم جل وعلا بالمرض بشتى صوره وألوانه، من هم وحزن أو آلام جسدية تصيبهم، يبتليهم سبحانه وتعالى بذلك ليستخرج بهذا عبودية الضراء، ويظهر من آثار أسمائه وصفاته ما لم يظهر لأكثر العباد في حال السراء. والمؤمن مع هذه الحقيقة العظيمة مطالب دوما بأن يسأل الله عز وجل العافية. ففي الترمذي وصححه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله عز وجل، فقال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. فقال لي: يا عباس يا عباس يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، إنما يدرك هذه الحقيقة من وفقه الله عز وجل، أو من فاتته بعض العافية في وقت من الأوقات أو حال من الأحوال. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أيها المسلمون، والمؤمن في حال سرائه وضرائه يستحضر قول نبيه صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يحمد ربه على كل حال، ويتقلب بين عبوديتي الصبر والشكر. وإذا أراد أحدنا أن ينظر ويستعرض شيئا من فوائد المرض التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها من شاء من عباده، فإنه سيجد في نصوص الوحيين عجبا. ولولا أن المؤمن مأمور بسؤال الله العافية لتمنى مع ما يقرأ من هذه النصوص لتمنى المرض من كثرة ما يجد من فوائده. ومن تلكم الفوائد أن المرض كفارة ورفعة للعبد، فهو كفارة لما يقترفه من ذنوب وسيئات. ومن ذا الذي ما ساء قط؟ ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي هذا بشارة عظيمة جعلت بعض السلف رحمهم الله تعالى يقول: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس. يقصد أنه ليس لدينا أعمال كثيرة فنبتلى بألوان من المصائب يكفر الله عز وجل بها من خطايانا. ومن الفوائد التي تتحقق بوقوع المرض ظهور عبودية الصبر. ومن رزق الصبر فليبشر بموعود الله عز وجل الذي قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا كان الذي سيكرم الصابر ويعده بعطاء لا عد له ولا حساب هو أكرم الأكرمين، فما ظنك بعطائه وجوده سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ومن فوائد المرض أيضا تعلق القلب بالله جل وعلا وانقطاعه من الخلق. فالمريض يدعو ربه تعالى مخلصا له الدين، فيستخرج الله تعالى بهذا المرض عبودية الدعاء وعبودية الاضطرار، فيحدث للعبد من التضرع والتوكل وإخلاص الدعاء ما يزيد إيمانه ويقينه، ويحصل له من الإنابة وحلاوة الإيمان وذوق طعمه ما هو أعظم من زوال المرض. لا يتعلق المؤمن المريض بغير ربه عز وجل، لا بكاهن ولا بساحر بل ولا بطبيب، بل يفعل المؤمن المريض ما أمر به من أسباب شرعية، وينزل حاجته بربه وحده. حاله كحال نبي الله أيوب الذي قال الله عنه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فقط، لا بل وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فسبحانك ربي ما أرحمك، سبحانك ربي ما أرحمك. ومن فوائد المرض أن الله عز وجل يخرج به من العبد ما قد يوجد فيه من كبر وعجب، فلو دامت للعبد جميع أحواله لتجاوز وطغى، ولكن الله جل وعلا يرحمه بالمرض ويرحمه بما يصيبه من أسقام وآفات ليكسره وليعرف قدره وليضطر إلى ربه. فإذا انكسر القلب لله عز وجل وحصل القرب من الله فقد نال لذة من أعظم اللذات. فحينئذ إذا دعا وقلبه منكسر وهو مضطر فهو أقرب إلى الإجابة، وهذه من أعظم الفوائد والبركات. ومن فوائد المرض أيضا أن المريض يتعبد لله عز وجل بعبادة جليلة، ألا وهي انتظار الفرج. نعم، الفرج الذي ينتظره العبد ويجعل قلبه متعلقا بالله وحده، وهذا ملموس وملاحظ على أهل المرض وأهل المصائب، خصوصا تلك الأمراض التي يقال عنها إنها مستعصية أو إنها مخطورة، فينقطع تعلق القلوب من جهة الخلق ولا يبقى للقلب تعلق إلا بالله وحده. فحينئذ يجد المريض نفسه بلسان الحال والمقال يقول: يا رب يا رب يا رب، ليس لها من دونك كاشفة. فيحصل له بإذن الله تعالى مطلوبه وينفرج عنه الكرب إن شاء الله. وقد ذكر أن رجلا أخبره الأطباء بأن علاجه أصبح مستحيلا بأيديهم، وأنه لا يوجد له علاج عندهم وفي علمهم، وكان هذا مصابا بالسرطان، فألهمه الله عز وجل الدعاء والتضرع في لحظات الأسحار، فشفاه الله عز وجل وسمع دعاءه وأجاب سؤله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ومن فوائد المرض أيها المؤمنون أن يعرف العبد مقدار نعمة العافية ونعمة الصحة، فإن العبد إذا تربى في العافية فغالبا لا يعلم ما يقاسيه المبتلى، ولا يعرف مقدار النعم التي يعيشها، فإذا ابتلي أو سلبت عنه العافية ولو مؤقتا كان أكثر همه العودة إلى حاله الأولى، فلولا المرض ما عرف قدر الصحة، ولولا الليل ما عرفت قيمة النهار، ولولا الشتاء ما تمنى الناس الصيف، وهكذا لولا هذه الأضداد لما عرفت كثير من النعم. فكل مريض يجد من هو أشد منه مرضا فيحمد الله، وكل فقير يجد من هو أفقر منه. ومن فوائد المرض أن الله يستخرج به عبودية الشكر، فإن العبد إذا ابتلي بعد الصحة بالمرض وبعد القرب بالبعد اشتاقت نفسه إلى العافية، ثم اشتاقت إلى التعرض إلى نفحات الله عز وجل، إلى نفحات الرب الكريم الوهاب، فتجده يتعرض لربه تعالى بالدعاء، إذ لا يرد القدر إلا الدعاء. فإذا منح العبد العافية عرف مقدار النعمة فلهج بشكر الله عز وجل. وثمة معان ولذات لا يمكن التعبير عنها فيما يذوقه المريض المؤمن من اللذات التي يجدها ساعة اللجوء إلى الله وعندما يدعوه مخلصا مضطرا. ولا تحدث ولا حرج عن لذة الرضا عن الله عز وجل عندما تمر لحظات الضيق على المريض وهو مقيد بسرير أو بغير ذلك من أنواع القيود. وحدث ولا حرج عما يجده المريض المؤمن من لذة الأنس بالله والرضا عنه ولذة مناجاته بالدعاء في معان لا يمكن أن يسطرها الإنسان أو يعبر عنها البيان. اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعلها عونا لنا على طاعتك، واجعلها الوارثة منا. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة، وانفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. فإذا كانت الأفراد تمرض فإن الأمم أيضا تمرض. وأمة الإسلام يا عباد الله أمة كغيرها من الأمم من حيث جريان السنن، أمة تمرض لكنها لا تموت، أمة تصيبها العوارض لكنها لا تقتلها. وشواهد عافيتها اليوم تتراءى لنا في أمور كثيرة وفي مواقع شتى، تتراءى لنا شواهد عافيتها في جهاد الشام المبارك وفي طلائع الشباب الذين يرابطون في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. لقد أراد الغرب والشرق التآمر على الجهاد المبارك في بلاد الشام، ومن آخر ما وقع ذلكم التدخل الروسي الذي عبر به النظام القمعي السوري عن الفشل الذريع له في مقاومة هذا الجهاد المبارك وفي هذه الثورة التي أرادت أن تقوم لله تعالى دفاعا عن دينها ودفاعا عن كرامتها. قام هذا النظام الفاشي المجرم بالاستعانة بالدب الروسي بعد أن فشل باستعانته بالدولة الصفوية المجرمة وميليشياتها والمتمثلة بحزب اللات وغيرها، فاستنجد هذا النظام بالروس الصليبيين لعله يجد فيهم ما عجزت عنه إيران وميليشياتها المجرمة أن تفعله. إننا نذكر هذا أيها الإخوة ونحن نتحدث عن مرض البدن وفوائده لننتقل إلى الحديث ولو بإيجاز وإلماحة سريعة عن مرض يصيب الأمة. فنقول أيها المؤمنون إن الشواهد في الأفق قد تملأ العين تشاؤما، ولكن المؤمن الذي ينظر بنور الله ويقرأ سنن الله تعالى ويقرأ التاريخ تمتلئ عينه تفاؤلا فضلا عن قلبه. فبوادر العافية تتراءى لنا من وجوه شتى. من الذي يصدق أن الذي يدافع عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم شباب نشأوا في بيئة سلط عليها من ألوان التضليل ومن ألوان الإفساد والفساد الإعلامي بشتى أنواعه؟ من الذي يصدق أن الذي يدافع عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم جيل نشأوا في هذه الأوساط، جيل عاشوا فيما يسمى بعرب 48 وغيرها، جيل نشأوا في أزمان في ظروف اقتصادية صعبة، جيل نشأ في وقت يراد له أن يجوع ويراد له أن يركع، لكنه أبى أن يركع إلا لله الذي خلقه. أيها المسلمون، تمرض الأمة لكن ترى بوادر العافية في أفقها، ومع يقيننا بأن الطريق طويل وبأن الداء كبير، إلا أننا متفائلون جدا، وموقنون بأن هذه الأمة مهما عرض لها من مرض ومهما تسلط عليها عدو من خارجها أو من داخلها، فإنها أمة لا تموت، بل أمة ولود، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم إنا نسألك لإخواننا المجاهدين في بلاد الشام، ولإخواننا المجاهدين على الحدود، ولإخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم إنا نسألك لهم نصرا مؤزرا.